إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته لتوحيده، وأمرنا الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه المجيد، وحذرنا ربنا تبارك وتعالى من الشرك، وبين لنا عاقبة المشركين دنيا وآخرة. ولما بين لنا ربنا تبارك وتعالى فضل ذلك الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، ولأجله قامت المعارك بين جند الحق وجند الباطل، لما بين لنا ربنا تبارك وتعالى فضل ذلك، أخبرنا ربنا جلت قدرته أن من حقق الأمر الذي لأجله خلق دخل الجنة بغير حساب. من حقق الأمر الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق وخلقه دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد هو تهذيبه وتصفيته، تصفيته من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي. وبذلك يتحقق كمال الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر الذي منافي أصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وبالسلامة من البدع يدخل العبد الجنة بغير حساب، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعاصي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. وأما من حقق التوحيد بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال، صدقت الأعمال ما هنالك قد وقر في القلب من حقيقة الإيمان، بأن انقادت تلك الجوارح لله رب العالمين ولأوامره طائعة منيبة مخبتة مخلصة إلى الله تبارك وتعالى، ثم لم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، من فعل ذلك فقد حقق التوحيد. أخبرنا الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام وعما وصفه الله رب العالمين به في محكم التنزيل، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فوصفه الله رب العالمين بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده وإيمانه، ومن ذلك أنه وصفه جلت قدرته بأنه كان أمة، فكان داعيا إلى الخير وحده، صابرا على هذا الذي يدعو إليه من أمر الخير، ولا يستفزه شيء من أمور أهل الشر، يدعو إلى الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس. وهذان الأمران مجتمعان في إبراهيم، فإنه على الحق ليس عليه غيره، ومع ذلك يدعو إليه وحده، فكان على الحق وحده، وكان داعيا إلى الحق وحده، صابرا على الأذى فيه، يدعو إلى الله رب العالمين وحده ولا يشرك به شيئا، قانتا لله، مطيعا لله رب العالمين، مستمرا على الخير. فمن معاني القنوت دوام الطاعة، وقنوته كان لله وحده، فلم يكن يعبد مع الله غيره، حنيفا مقبلا على الله رب العالمين، مائلا إليه جلت قدرته، مائلا عن سواه، وهو من الحنف أي من الميل، فهو مائل عن عبادة غير الله إلى الله رب العالمين حنيفا ولم يكن من المشركين. وأكد الله رب العالمين ما كان من وصف إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم فارق المشركين في عقيدته وأعماله وأقواله ومنزله، فلم يجامعهم وذهب إلى الله رب العالمين مهاجرا. وهذا الذي ينبغي للمسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون من اختيار المسلم، أن يستقيم وأن يحقق التوحيد ولا يخالط المشركين ولا يكثر سواد أهل البدع. فلهذه الصفات حقق إبراهيم عليه الصلاة والسلام كمال التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان، أنهم كانوا موحدين لله مخلصين له، خالصين من الشرك مع عبادتهم وخوفهم لله، وهذا كمال التوحيد. وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى أن يكون قد حققه، لأنه أتقى الناس لله وأخلص الناس لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. من حقق التوحيد وأتى به خالصا مهذبا مصفى من الشرك الأكبر والأصغر، من الشرك الأكبر الذي يناقض أصل التوحيد وينافيه، ومن الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وكان سليما من البدع، من البدع القولية الاعتقادية ومن البدع الفعلية العملية. من وقع منه ذلك على الوجه الذي يريده الله رب العالمين دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فعن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الذي يبدأ بهذا الأمر الجليل عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وكان ذلك في جوف الليل. فقال حسين: أنا، يعني أنا رأيت الكوكب الذي انقض البارحة. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لما لم يكن في طاعة لله تبارك وتعالى بقيام لله رب العالمين وذكر، وأخبر أنه رأى الكوكب الذي انقض البارحة وقد انقض الكوكب في جوف الليل، فخاف أن يظن سامعه عندما أخبر أنه رأى الكوكب الذي انقض في جوف الليل أنه كان في صلاة، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وكذلك شأن المخلصين، لا يتزينون بما ليس فيهم، ولا يتجملون بما لم يعطهم الله رب العالمين، وإنما يظهرون للناس ما يبطنون، فظاهرهم كباطنهم على سواء، ليس فيهم موضع للرياء، وليس عندهم مكان للنفاق ولا للسمعة. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فبين السبب الذي لأجله كان ساهرا حتى رأى الكوكب الذي انقض في جوف الليل. فقال له سعيد بن جبير: فما صنعت؟ يعني لما لدغ. قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، وهذا في ليلة الإسراء على الصحيح، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الحديث فيه ما ترى من هذه الفوائد الجليلة. قال له: إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فيحرص المرء على ألا يكون فيه موضع للرياء ولا النفاق، ولا أن يتزيى بغير زي، وأن يلزم حده، وأن يقف حيث أوقفه الله رب العالمين فلا يفتات. قال: ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. وهنا يأتي هذا القانون من قانون أهل الإسلام الصحيح الذين يحققون المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما صنعت لما لدغت؟ ارتقيت، يعني دعوت من يرقيني برقية يذهب الله رب العالمين بها أثر السم الذي فرغ في جسدي لما لدغ. فقال له: وما حملك على ذلك؟ لأن المسلم الصحيح إن استطاع ألا يحك جلده بظفره إلا بأثر وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. لا يسير في الحياة هكذا خفض عشواء، وإنما هو منضبط بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ارتقيت. يأتي السؤال: ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ ما حملك على أن صنعت ذلك؟ ما الذي دعاك إلى أن تدعو من يرقيك من أثر هذا اللدغ الذي وقع عليه؟ قال: ما فعلت ذلك إلا بأثر وسنة. قلت: حديث حدثناه الشعبي، يعني الذي حملني ودفعني وأزني على أن ارتقيت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني من أصيب بالعين بالحسد فإنه يرتقي، ومن أصيب بلدغ شيء من أذى الحيات والعقارب أو بأمراض أخرى فلا بأس أن يرقي نفسه أو أن يرقيه غيره. فقال: قال بريدة بن الحصيب: لا رقية إلا من عين أو حمى. فأما العين فأما الحسد فأمر ثابت في دين الله رب العالمين في الكتاب والسنة، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه ابن عدي وكذلك أبو نعيم في الحلية: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة. وأيضا أخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن ابن عباس: العين حق تستنزل الحالقة. العين حق تستنزل الحالقة، يعني من كان في أعلى شيء وأسماه فإن العين إذا أصابته استنزلته فجعلته في الحضيض. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن هذا المرض العضال وعن هذه الإصابة العظيمة التي تكون أقسى وأوقع من وقع النبال، بل من ضرب السيوف في الرقاب ومن حز السيوف في الرقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدواء من ذلك الداء، وهو أنه من كان عائنا وكان معروفا بأنه يعين الناس، بمعنى أنه يحسدهم ويؤثر فيهم، فإنه إذا طلب منه أن يغتسل وأن يغسل داخلة إزاره أو يتوضأ على قول عند أهل العلم، ثم يؤخذ ذلك الماء الذي اغتسل به ثم يضرب به قفا المعيون الذي عانه ذلك العائن وحسده، فإنه يبرأ بإذن الله رب العالمين، كما فعل ذلك وبينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما مر رجل ببستان هنالك، فمر فرأى واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وكان ذا جلد حسن، فوقف ذلك الرجل ينظر إليه متطلعا يقول: لم أرك كاليوم ولا جلد مخبأة. ولا جلد امرأة لا تراها الشمس ولا تتعرض لعوامل الطبيعة التي خلقها الله رب العالمين، فأي شيء يكون جلدها؟ قال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فوقع مسروعا للتو واللحظة، فحمل لما حسد فكان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحكيت له القصة، فقال: علام يقتل أحدكم أخاه، علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه حتى لا يصاب بأذى ولا يقع عليه مكروه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، تكلم فيه بعض أهل الفقه مستنبطين، فقالوا: إن الرجل إذا كان معروفا بالحسد وإصابة العين في المحسود، ثم إنه عانى رجلا أي حسده فقتل الرجل بسبب حسده، هل يقتص من ذلك العائن الحاسد؟ وهل يقتل به أو لا يقتل؟ انظر إلى أي مدى وصل الأمر. فلما كان ذلك كذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر العائن الحاسد بأن يغتسل، ثم أتي بالماء فضرب به قفا المعيون المحسود فقام لساعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استغسلتم فاغسلوا. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى وهو حديث صحيح: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى حتى يصعد حالقا، حتى يصعد جبلا عاليا ثم يتردى منه، وكل ذلك بسبب العين. فيقول: إن بريدة بن الحصيب قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، كذلك ما يكون من ضرب الحيات والعقارب. فقال: أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا قانون أيضا، أن يتوقف الإنسان عند حدود ما يعلم ولا يتجاوز، وأن يكون وقافا في دين الله رب العالمين عند حدود العلم الذي علمه الله رب العالمين إياه، ولا يكون متهجما متعديا متخطيا حدود الله جل وعلا. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، وذلك في ليلة الإسراء على الصحيح، فرأيت النبي ومعه الرهط من 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل يأتي يوم القيامة نبي أرسل إلى أمة فلم يتبعه إلا رجل واحد، والرجلان، يعني ورأيت النبي ومعه الرجلان، قال: والنبي وليس معه أحد. فيرسل النبي إلى أمة من الأمم ثم لا يتبعه من تلك الأمة أحد قط، ويأتي يوم القيامة وحده كما رأى ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ رفع لي سواد عظيم، يعني سد الأفق. فقلت: أمتي أمتي. وهذا من محبته وشفقته ورحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا وهاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل منزله، فخاض الناس ممن كان هنالك يسمع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 70,000. فقال الناس فيما قالوا في شأن هؤلاء 70,000: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروا، قالوا: يا رسول الله، تنازعنا في الشرح والتأويل والتفسير في شأن 70,000 الذين ذكرت ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فقلنا كذا وقلنا كذا وقلنا كذا، فدلنا على الحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر له هذا الحديث الذي رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد بن جبير ذكره لحسين بن عبد الرحمن في مقابل ما ذكره بريدة بن الحصين، وقد أحسن من انتهى إلى ما يسمع. وتوقف عند حدود ما يعلم، يقول لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال ولكن ما تقول في شأن 70,000؟ إنهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولكن إذا رقاهم أحد لا يمنعونه، ولكن هم لا يطلبون من أحد شيئا. هذا الوفد المبارك ممن ذكر الله رب العالمين لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم مبرؤون من مناقشة العذاب، مبرؤون من مناقشة الحساب ومن معاناة العذاب. هذا الوفد المبارك الذي يرفع راية تحقيق التوحيد عالية خفاقة في أجواد السماوات، لهم صفات: لا يسترقون، لا يطلبون من أحد إذا أصابهم مكروه، لا من عين ولا من حمة ولا من مرض أن يرقيهم، ولكن إن رقى أحد إياهم فإنهم لا يعارضون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ذكر الرقى فقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، فهذا أمر لا شيء فيه. ورقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورقي ورقى أصحابه ورقى أصحابه رضوان الله عليه، فرقى أصحابه ورقى أصحابه، رقى بعضهم بعضا رضوان الله عليه. فإذا الرقية على هذا النحو الذي لا ينافي كمال التوحيد لا شيء فيها، وينبغي أن تكون هذه الرقية حائزة لشروط، فأن تكون بلسان معروف المعنى، وأن لا يكون فيها محذور من جهة الشرع، وأن يفعل ذلك طلبا للشفاء من الله ولا يعتمد على الأسباب نفسها، ولا بأس حينئذ من الرقية إذا كانت على هذا الوجه. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم ولا يعانون الكي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن مسألة الكي هذه أمر مباح، ولكنها تتعارض هاهنا مع هذا الكمال الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا اللون فيه نوع تعذيب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الشفاء في 3: كية نار وهي هذا الاكتواء، أو شربة عسل، أو شرقة محجم أو محجن، على سواء. قال وأنهى أمتي عن الكي، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك للأمة. وإذا كان هنالك ما يمكن أن يكون دواء بديلا لأمر هذا المريض يقوم مقام الكي، فإن اللجوء إلى الكي هاهنا يكون تورقا في البعد عن هذا المقام العظيم. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، من زجر الطير الذي كان في الجاهلية، فيخرج الرجل فيجد الطير سانحا فيأخذ حجرا ليهيج الطير، فإذا طار عن يمين فيامن حينئذ وسار في طيته، وإذا ما تشاءم تشاءم، يعني إذا طار الطير إلى جهة الشمال رجع متشائما ولم يمضي إلى أمره الذي خرج له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضوان الله عليه، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكرام، وكلهم كرام، فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. وهكذا كانوا يسارعون إلى الخيرات ويحرصون عليها ويرغبون في تحصيلها. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام اغتنمه عكاشة فقام فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني من هذا الوفد الطاهر المبارك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباب، لأنه لو أخبره بأنه منهم ربما تواتر الأمر فقام ثالث حتى يقوم من ليس منه أو لا يستحق أن يكون في هذا المقام، فإما أن يجبهه النبي صلى الله عليه وسلم بما يكره في وجهه، ولم يكن يفعل ذلك أبدا صلى الله عليه وسلم، لم يكن يفعل ذلك أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يواجه الناس بما يكرهون، وإنما كان أشد حياء من العذراء في خديها، ومن تقم لنفسه من شيء قط أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا في هذا الحديث العظيم أن من حقق التوحيد وأتى به على وجه ومن تحقيقه أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله ويفوضون الأمر لله رب العالمين. فهذا شأنهم، معتمدون على الله، واثقون بالله، يعملون لله رب العالمين بإخلاص ودأب، لا يكلون ولا يملون، ويعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات ويبتعدون عن المكروهات، ويحصلون مرضات رب الأرض والسماوات. فعلى المرء أن يحقق التوحيد حتى يكون من هذا الوفد المبارك الطيب، وحتى يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. من ناقشه الله رب العالمين الحساب يوم القيامة لا بد أن يعذب. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضوان الله عليها ما كنت أحسب أن ذلك كذلك يا رسول الله، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهذا يحاسب حسابا يسيرا. قال ليس ذلك يا بنت الصديق، وإنما هو العرض. فهذا هو العرض، كيف يكون الحساب اليسير يوم القيامة؟ قال يدني الله رب العالمين العبد حتى يدخله في كنفه. فيدخل الله رب العالمين العبد في كنفه ثم يقرره بذنوبه، يقول تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فيقول إي ربي إي ربي إي ربي، حتى يوقن بالهلاك. فيقول قد سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك اليوم، فيؤخذ به إلى الجنة. فالإنسان إذا حقق التوحيد وإذا ما أتى بالتوحيد مصفا مهددا مبرأ من كل شائبة سوء من شرك، فإنه يدخل الجنة بغير حساب، ويكون في الحياة موفقا حازما ثابت الأركان، لا يتحلحل أمام أعاصير الفتن، وإنما يثبته الله رب العالمين بتحقيقه وبتحقيق توحيده لله رب العالمين على النحو المرضي عند الله جل وعلا. لا يمكن أن يحقق المرء التوحيد، بل لا يمكن أن يحصل الإنسان على التوحيد ولو كان غير محقق إلا بمعرفته. فإذا ما كان المرء جاهلا بالتوحيد، غير عالم بما ينافي التوحيد من أمور الشرك، فكيف يتحصل على التوحيد فضلا على أن يحقق هذا التوحيد وأن يصفيه وأن يبرئه من كل شائبة شرك وسوء؟ فعلى المرء أن يتعلم هذا الأمر، فإنه لأجله خلق. ما خلقك الله رب العالمين إلا لتوحده، والله رب العالمين خلق الخلق وجعل هذا الوجود من أجل أن يعبد على النحو الذي يرتضيه ربنا جل وعلا، ولا يكون ذلك كذلك بصرف العبادة لله وحده إلا بتحقيق التوحيد لله رب العالمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل في هذا الأمر أدنى شائبة يمكن أن تلحق به. يقوم الرجل ليخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول بعد أن يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه، يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، بئس خطيب العشيرة أنت، بئس الخطيب أنت، يذمه في وجهه، وليس من عادته صلى الله عليه وسلم. يقول أجعلتني لله ندا، عندما جعل الضمير مجموعا هكذا، ومن يعصيهما فقد غوى. وأما في الطاعة فيقول من يطع الله ورسوله، يقول ها هنا ومن يعصي الله ورسوله، لو أنه أتى بها هكذا لكان مبرأ مما يؤاخذ عليه، ولكن يقول ومن يعصيهما فقد غوى. لمثل هذا ينبغي للمرء أن يلقي أذنه وأن يصيخ بسمعه وأن يلقي حبة فؤاده وثمرة قلبه إليه من أجل أن يتعلمه، وإلا فإنه يمر عليك مرور الكرام من غير أن تلتفت إليه. ولو مر عليك هذا الحديث فحفظته من غير أن ترى مؤاخذة النبي صلى الله عليه وسلم لقائله لجهرت به في المجامع تقول في صحيح مسلم أن الرجل قام فقال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لا تراجع، لأنك تأتي بالحديث من صحيح مسلم عليه الرحمة وبمحضر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين المؤاخذة وأين المراجعة؟ هي في هذا الأمر الدقيق، لأن سواد حدقة عين التوحيد ينبغي ألا يخدش، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في هذا أدنى تجاوز أبدا، لا يقبل أن يحلف بغير الله رب العالمين. حتى إن عمر لما أن حلف بأبيه وراجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لا تحلفوا بآبائكم، قال عمر رضوان الله عليه فما حلفت بعد ذلك لا آثرا ولا بادئا، يعني ولا ينقل عن أحد أنه حلف بأبيه فقال كذا رضوان الله عليه. فعلينا أن نحقق هذا الأمر، فإنه لأجله خلقنا الله رب العالمين، تنقضي فيه الأعمار وتفنى فيه الدهور من أجل تحقيقه، فتجد عند الله تبارك وتعالى الأجر والمثوبة. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الموحدين الذين يحققون التوحيد، وأن يبرئنا من الشرك ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.